كان مخرج السيارة حق الشيخ المؤذن الشيخ أحمد الفالح من هذه الجهة في الطرف، لأني لاحظ أحيانا بعض الأخوة يوقف في مكان مخرج سيارة الشيخ، والشيخ إذا جاء يبغى يخرج ما يقدر يكون، فتنبهوا لهذا الأمر. والآن أنا في السيارة مرسيدس أسود، إذا كان صاحبها عندنا هنا فاحرصوا، عرفتم وين المكان أصحاب السيارات؟ ثاني موقف من هذه الجهة لا أحد يوقف فيه لأنه مخرج سيارة الشيخ. وجزاكم الله خير. من اللي طلب كتاب يا شيخ؟ هذا طبعا الكتاب لمن يواظب على حضور الدرس فقط، وهو وقف وهو وقف لمن يواظب على حضور الدرس. إذا شخص أخذه وحب أنه يعني يتوقف عن الحضور فليرده وصاعا من تمر، بدون صاع تمر. يلا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات، أو يخشى طبعا أو ينس كما هي مكتوبة، أو ينسى فتحة وليست يعني ألف، أو ينسى أو يخشى فوات، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت. أين تقدمت؟ كتاب الطهارة. قال: ودخول الوقت، وهذا هو الثاني من شروط الصلاة، وبعد ذلك عدد الثالث: ستر العورة، والرابع: اجتناب النجاسة، والخامس: استقبال القبلة، والسادس: النية. أما دخول الوقت معناها أن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، يعني معنى كون دخول الوقت شرط أن الصلاة لا تصح بعد، لا تصح قبل دخول وقتها. ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى الوقت، وإنما قال إيش؟ دخول الوقت. لماذا قال الشرط هو دخول الوقت ولم يقل الوقت؟ طيب، إذا قال الوقت معناها أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت لأنها لم تقع في الوقت. قال دخول الوقت لأن الصلاة قد تؤدى بعد دخول الوقت، فيشترط هو أن تؤدى الصلاة بعد دخول. نعم. تؤدى قضاءً أو قد تؤدى أداءً بعد دخول الوقت. أحسنت. هاي شيخ نفس الكلام. أيوة. يعني إن صحة الصلاة قد تصلح بعد دخول الوقت. أحسنت. لو قلنا الشرط هو الوقت فالصلاة بعد خروج وقتها تصح ولا ما تصح؟ لو قلنا الشرط هو الوقت لا تصح لأن الوقت قد خرج، ولكن لو قلنا الشرط هو دخول الوقت فإذا دخل الوقت تحقق الشرط. طيب لو خرج، لو لم يشترط إلا دخول الوقت، واضح؟ لم يشترط إيقاع الصلاة، لم يشترط إيقاع الصلاة في الوقت، وإنما اشترط دخول الوقت. فلو صلى الصلاة بعد خروج وقتها صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة، لكنه آثم بلا شك ولا ريب. يعني ليس الكلام هنا عن الإثم أو عدم الإثم، لأن من أخرج الصلاة عن وقتها فهو آثم، وقد مر معنا هذا في أول كتاب الصلاة في قول المؤلف رحمه الله تعالى إيش؟ ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته مشتغل بشرط إن لها يحصل قريبا. إذن خروج الصلاة عن وقتها إثم عظيم، لكن هل من أخرجها عن وقتها وصلاها بعد الوقت صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، سواء كان إخراجها عن وقتها بعذر فلا إشكال في صحتها قضاء وعدم الإثم إذا كان معذورا، وأما إذا كان غير معذور فهو آثم لكن صلاته صحيحة قضاء ويجب عليه قضاؤها. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلوات الخمس، فبدأ بوقت الظهر والظهر هو أول الصلوات في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ به في صلاة الظهر، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الظهر هي أول الصلوات في اليوم وليست الفجر. طيب، قال فوقت الظهر متى يبدأ وقت الظهر؟ قال من الزوال، هذا بدايته. إذن بداية وقت الظهر من الزوال. ما معنى الزوال؟ هو أن تزول الشمس عن كبد السماء، يعني إذا حسبت دوران الشمس أو حسبت نصف القطر الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها يعطيك نقطة إيش؟ المنتصف. فإذا كانت الشمس تطلع الساعة السادسة وتغرب الساعة السادسة، واضح؟ متى يكون منتصف النهار؟ كبد السماء في الثانية عشرة، واضح؟ طيب، إذا زالت الشمس عن نقطة المنتصف، والمقصود بزوال الشمس زوال كامل القرص وليس زوال مركز الشمس، وما الفرق بين الأمرين؟ هل هناك فرق ولا لا؟ هل هناك فرق بين زوال مركز الشمس عن كبد السماء وبين زوال قرص الشمس عن كبد السماء؟ ما الفرق؟ أحسنت. إذا قلنا زوال مركز الشمس هذا لا يستغرق ولا إلا ثانية واحدة، واضح؟ لأن قرص الشمس هي نقطة، واضح؟ فتزول عن كبد السماء بلحظة. ومعنى هذا أنه لو حسبنا الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها فنزيد عليه ثانية واحدة يكفي هذا لدخول وقت الظهر، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، وأما إذا قلنا زوال مر وزوال كامل القرص فهذا يحتاج إلى وقت يقدره بعض العلماء بدقيقتين ونصف إلى ثلاث دقائق. قال من الزوال، وكون دخول الوقت من الزوال هذا محل إجماع بين العلماء، وقد ورد هذا في عدة أحاديث. قال حتى يتساوى منتصب، حتى الآن سيذكر إيش نهاية الوقت، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. إذا وضعت شيء منتصب شاخص واضح حينما تطلع الشمس يكون ظل هذا الشاخص طويلا جدا، صح ولا لا؟ وينقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس كلما نقص طول الظل. طيب، إذا صارت الشمس في كبد السماء فإن هذا الظل يكون في أقل أحواله، ولا يلزم أن ينعدم الظل، ما يلزم. لماذا؟ لأن الشمس لا يلزم أنها تطلع من جهة الشرق تماما، فإن الشمس لها مطالع ومغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فالشمس مثلا قد تطلع من هذه النقطة، جيد، نفترض عندنا هذا جهة الجنوب وهذا الشمال، طيب هذا الشرق، جيد، الشمس قد تطلع من جهة الشرق تماما، فإذا كانت في كبد السماء وش اللي يصير؟ ينعدم الظل، لكنها قد تطلع من جهة الشرق مائلة إلى جهة الجنوب أو مائلة إلى جهة الشمال، واضح؟ وغالبا المناطق التي تكون شمال عن خط الاستواء تكون الشمس بالنسبة لها مائلة إلى جهة الجنوب، واضح؟ طيب، فإذا طلعت الشمس هكذا، حينما تصير الشمس في كبد السماء، الشخص له ظل ولا ما له ظل؟ له ظل. من أي جهة؟ من جهة الشمال، واضح؟ إذن المناطق التي تكون شمالا عن خط الاستواء الغالب أنه يكون الشاخص له ظل باتجاه الشمال، كما هو الحال عندنا هنا، واضح؟ ولهذا أنت لو تحريت الشمس فستجد في أغلب أيام السنة أن وقت أذان الظهر وقبله بيسير الذي هو وقت منتصف النهار سيكون الشاخص له ظل من جهة الشمال. ولهذا اليوم لو تروح تبغى توقف تدور سيارتك، تدور ظل السيارة وقت الظهر، أين تذهب؟ عن جهة الشمال يكون الظل. يعني الآن لو وقفت المبنى اللي قدامنا هذا، جيت وقت صلاة الظهر، تمام، هل ستجد هناك ظل من جهة الشمال ولا لا؟ ستجد له ظل وتوقف فيه السيارة، صح ولا لا؟ طيب لماذا؟ لأن الشمس تطلع من جهة الشرق مائلة إلى جهة إيش؟ الجنوب، واضح؟ فيكون الظل من جهة الشمال، واضح هذه القضية؟ طيب، لأن بعض الناس يتصور أنه وقت منتصف النهار لابد أن ينعدم الظل تماما وأن الزوال يبدأ الظل من الصفر، وهذا ليس بصحيح. قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. إذا وصل ظل الشاخص وصار طول الظل مثل طول الشاخص سوى إيش؟ سوى فيء الزوال. ما هو فيء الزوال؟ هو الظل الموجود في لحظة زوال الشمس عندنا في حالتنا الآن باتجاه إيش؟ الشمال. الشمال. فإذا كان عندك ظل قدره 10 سنتي من جهة الشمال وطول هذا الشاخص 20 سنتي، طيب متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل هذا الشاخص كم؟ 30 سنتي، واضح؟ طيب، وهذا معنى قوله سوى ظل الزوال. فإذا صار طول هذا الشاخص 30 سنتي فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. متى يخرج وقت العصر؟ إذا صار طول الظل كم؟ 40. لا، ما هو 60، 50. لأن عندنا 20 و20، هذا إيش؟ مثليه. وفي الزوال كم؟ 10، صارت 50، واضح ولا لا؟ طيب، قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، وهنا خرج وقت الظهر ويليه المختار للعصر مباشرة، يعني أن وقت العصر يلي وقت الظهر مباشرة لا فاصل بينهما. قال ويليه المختار للعصر، وعلم منه أن العصر لها وقتان، وقت مختار ووقت الضرورة. فأما الوقت المختار فيبدأ من بعد الظهر، من بعد خروج وقت الظهر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نفس القضية، 50 سنتي خرج وقت العصر المختار ودخل وقت الضرورة. قال والضرورة إلى الغروب، فيستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، هذا وقت العصر. والدليل على أن وقت العصر يبدأ بعد وقت الظهر حديث عبد الله ابن عمرو وحديث جبريل وغيرها من الأحاديث. وأما الدليل على أنه ينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه هو حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمه في اليوم الثاني في حينما صار ظل الشيء مثليه، وقال في آخر الحديث الصلاة بين هذين الوقتين. الحديث حديث جبريل أو قصة جبريل في إمامة النبي عليه الصلاة والسلام، رواها الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه. الأول حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ابن عباس في إمامة جبريل في أول الوقت وآخره أخرجها الترمذي وحسنه وأخرجه الحاكم وصححه. وأما الدليل على أن العصر يستمر وقت الضرورة إلى الغروب، حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه شيخ صح؟ جزاك الله خير. طيب، ويليه وقت المغرب، يلي وقت العصر الاضطراري. إذن يبدأ وقت المغرب من متى؟ من غروب الشمس، لأن غروب الشمس هو نهاية وقت العصر الاضطراري. نعم. ويستمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. أما بداية الوقت فلا خلاف فيها أنه يبدأ من الغروب، وأما نهايته بالشفق الأحمر هو قول جمهور العلماء، لحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال، عبد الله بن عمر قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ويليه، يعني ويلي وقت المغرب وقت العشاء، فوقت العشاء يبدأ بخروج وقت المغرب اللي هو مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. كيف تعرف ثلث الليل؟ تحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتقسم على ثلاثة، يطلع لك مثلا، افترض طلع لك أربع ساعات، هذه الأربع ساعات تضيفها إلى وقت المغرب وبنهايتها يخرج وقت العشاء. قال: والضرورة إلى طلوع فجر ثان، يعني وقت العشاء له اختيار وهو إلى ثلث الليل الأول، وله وقت ضرورة. قال: والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع فجر ثان، لأن عندنا فجران: فجر أول وهو الفجر الكاذب، وفجر ثان وهو الفجر الصادق. والفجر الصادق معترض بالأفق، وأما الفجر الكاذب فهو نور يأتي إلى جهة العلو، يعني أفقي، عفوا عمودي، واضح؟ وأما إذا رأيت البياض المعترض فهذا هو وقت الفجر الثاني. قال: ويليه الفجر، يعني يلي وقت العشاء الاضطراري وقت صلاة الفجر وهو بطلوع الفجر الثاني، واضح؟ ويستمر وقت الفجر إلى شروق الشمس، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. دخول وقت الفجر، نعم، يعني هناك في تفسير الفجر خلاف شاذ عند بعض المتقدمين، يعني خلاف خارج عن المذاهب الأربعة عند بعض المتقدمين في تفسير الفجر، لكنه لا إشكال في أن وقت الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم هو وقت بداية الصلاة، وأما نهايته فأيضا محل إجماع. وأما وقت الضرورة بالنسبة للعشاء إلى الفجر الثاني، والدليل عليه حديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها، أخرجه الشيخ أحمد مسلم. أكيد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. الآن سيذكر لك بماذا يدرك وقت الصلاة، فمن أدرك وقت الصلاة تعتبر صلاته أداء، وإلا اعتبرت قضاء. وليس المقصود بقوله وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، ليس المقصود أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يبقى وقت تكبيرة الإحرام فيكبر للإحرام ويوقع بقية الصلاة خارج الوقت، فإن هذا لا يجوز، واضح؟ لا يجوز هذا، وإنما المقصود أن صلاته تعتبر أداء. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، فإذا كبر تكبيرة الإحرام في الوقت فإن الصلاة تعتبر أداء. ويترتب على هذا، نعم، ثم قال استدرك، قال ولكن، قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بحيث يخرج ولو جزءا منها عن وقتها، واضح؟ لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، فلو أخر الظهر إلى قبل مصير ظل الشيء مثليه بوقت يسع لأداء ركعة، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. طيب لو أخر الظهر وشرع فيها قبل خروج الوقت بوقت يتسع لأدائها وينتهي الوقت بعد أدائها بدقيقة، يأثم ولا ما يأثم؟ نقول لا يأثم بذلك. ثم قال ولا يصلي حتى يتيقنه، الضمير يرجع على إيش؟ الوقت، يعني لا على دخول الوقت، ولا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت. فلو كان الأمر عنده محتملا، قال ما أدري دخل الوقت أو لم يدخل، فلا يجوز له أن يشرع في الصلاة مع شكه هل دخل الوقت أو لا، لأن الأصل دخول الوقت ولا عدم الدخول؟ الأصل عدم دخول الوقت. طيب فيعمل باليقين، اليقين لا يزول بالشك. طيب هل يعمل بغلبة الظن؟ يقول المؤلف أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، إن عجز عن اليقين فإنه يعمل بإيش؟ بغلبة الظن بدخول الوقت. قال ويعيد إن أخطأ، إن بان له قال والله أنا يغلب على ظني، اجتهد، طبعا يجتهد، فغلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت وأن اجتهاده أنه أخطأ في اجتهاده، فهل يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ قال المؤلف ويعيد إن أخطأ في اجتهاده. طيب إذا كان الشخص في أول وقت الصلاة غير مكلف بها وصار مكلفا بها قبل خروج وقت الصلاة بشيء يسير، فهل يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة ولا لا، مع أنه لم يكلف إلا في وقت إيش؟ لا يتسع لأدائها. مثال ذلك الكافر يسلم قبل غروب الشمس بخمس دقائق، هل يجب عليه أن يصلي العصر أو لا؟ قال المؤلف ومثالها أيضا المرأة تطهر من حيضها قبل غروب الشمس بخمس دقائق. قال المؤلف ومن صار أهلا لوجوبها كالكافر يسلم والحائض تطهر قبل خروج وقتها بتكبيرة ولو بقدر التكبيرة لزمته، ما هي؟ الصلاة التي طهر في وقتها، التي كلف بالصلاة في وقتها، مثل الحائض التي طهرت قبل غروب الشمس فيلزمها أن تصلي الظهر. قال وما يجمع إليها قبلها، يعني يلزم الكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس والمرأة التي طهرت قبل غروب الشمس أن يصلي الظهر والعصر، أن يصلي الظهر والعصر. لماذا؟ لأن وقت هاتين الصلاتين اللتين تجمع إلى بعضهما يصير وقتا واحدا في حق المعذور، وهذا معذور فصارت في حقه وقتا واحدا ويجمع الظهر والعصر. والدليل على ذلك فتوى غير واحد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ورد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أن عليها الظهر والعصر. نعم يجمع، يصلي الظهر، تصلي مثلا المرأة تصلي الظهر والعصر. طيب لو أنها طهرت قبل مغيب الشمس بخمس دقائق واغتسلت ولما انتهت من غسلها إذا بالشمس قد غربت، نقول تصلي الظهر والعصر قضاء، واضح؟ نعم. طيب هذا الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، فمن أخرج الصلاة عن وقتها هل يجب عليه القضاء ولا يسقط عنه؟ قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا. إذن أول مسألة أن القضاء واجب، سواء كان الإنسان قد أخر الصلاة عن وقتها عمدا أو أخرها عن وقتها سهوا أو لنوم أو نحوه من الأعذار، فيجب عليه إيش؟ أن يقضيها. والوجوب هنا على الفور، فلو تذكر الصلاة بعد خروج وقتها هل يقول والله ما دام خرج الوقت وأخرها إلى وقت آخر؟ نقول لا، يجب عليه متى ما تذكرها أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مرتبا، يعني يجب عليه إذا فاتته عدة صلوات أن يقضيها بترتيبها. فلو فاته ظهر وعصر ومغرب نقول يجب أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب. طيب لو استيقظ بعد دخول وقت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، يصلي الظهر أولا ولا يجوز له أن يبدأ بالعصر؟ يقول يجب أن يبدأ بإيش؟ بالترتيب، يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، لكن الترتيب يسقط. قال مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. إذن هذه الأمور الثلاثة يسقط بها وجوب الترتيب. الأمر الأول ما لم يتضرر، فإن كان يتضرر بالترتيب سقط عنه الترتيب. مثال ذلك في كشف المخدرات عندكم ايش يقول؟ أيوة. قال الشيخ صالح رحمه الله ما لم يتضرر بأن تكون صلوات كثيرة، وإذا صلىها جميعا في آل واحد تفوت عليه مفارقه التي لا بد له منها، فإنه يصلي ما تيسر له من الفوائد ثم إذا فرغ من حاجته يصل إلى قمة. واضح، سمعتم ولا ما سمعتم؟ ترفع صوتك شيخ بس عشان يستفيدون. قال ما لم يتضرر بأن تكون صلوات كثيرة وإذا صلىها جميعا في آل واحد تفوت عليه مصالحه التي لا بد له منها، فإنه يصلي ما تيسر له من الفوائد ثم إذا فرغ من حاجته يكمل الباقي منها. واضح مشايخ؟ يعني الآن شخص ترك صلوات كثيرة جدا، واضح؟ وهذا يتصور خاصة في المتعمد الذي ترك عدة صلوات، ترك صلاة شهرين، ثلاثة أشهر، 40 يوم، لو أراد أن يقضيها بترتيبها دون أن مثلا الآن نلزم أن يصلي إلى إقامة، يعني الآن نلزم أن نصلي مثلا إلى وقت العصر، طيب قد يكون عنده مثلا ارتباط في المعيشة ويتضرر بالترتيب، فنقول إيش؟ يصلي الصلاة الحاضرة ويقضي على قدر إيش؟ طاقته، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى أو ينسى، يعني ما لم ينسى. فلو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا بعد العشاء، صلى العصر والمغرب والعشاء في غير ترتيبها، صح ولا لا؟ نقول يسقط عنه الترتيب لأنه ناس. كذلك لو ترك الظهر والعصر ونسي أنه ترك الظهر فقضى العصر، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر أيضا فقضى الظهر بعد العصر، تصح ولا ما تصح؟ تصح لأنه ناس. الثالث قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. مثاله شخص تذكر صلاة الظهر قبل أن يخرج وقت العصر أو استيقظ وهو لم يصلي الظهر ولا العصر قبل خروج وقت قبل أن يصير أو خلينا نمثل بمثالين. مثال الأول أن يخشى خروج الوقت فوت الحاضرة. مثاله ما لو استيقظ أو تذكر قبل غروب الشمس بدقيقتين لو صلى الظهر ثم العصر فقد أخرج الظهر عن وقتها ثم زاد على ذلك بإخراج إيش؟ العصر عن وقتها. نقول يبدأ بإيش؟ بالعصر ثم الظهر لأن الترتيب يسقط بخشية خروج وقت إيش؟ الحاضرة. المثال الآخر أو اختيارها. إذا خشي خروج وقت الاختيار مثاله لو تذكر قبل أن يصير ظل الشيء مثليه بدقيقتين فهنا لا يخشى أن يخرج العصر عن وقتها بالكلية ولكنه يخشى أن يخرجها عن وقت إيش؟ الاختيار. فالحكم أيضا كذلك نقول يصلي العصر في وقت الاختيار ثم بعد ذلك يصلي الظهر. هذا ما يتعلق بدرس اليوم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله يكون الدرس الأخير قبل الإجازة، يعني غدا يعني الدرس الأخير غدا إن شاء الله، غدا فيه درس ثم يتوقف الدرس في الإجازة ونعاود السبت ولا الأحد. السبت طيب، في حد يرغب أن لا نبدأ السبت؟ يعني بعض الأخوة مسافرين وكذا ما يجون إلا يوم الأحد. لا ها طيب ما تريدون؟ يعني في أحد يعني هل مثلا كثير منكم سيسافر غدا وما يستطيع لدرس الغد؟ من الذي لا يستطيع لدرس الغد؟ لا قليل الحمد لله. إذن عندنا درس غدا ونعاود درسنا يوم السبت بإذن الله عز وجل، لأنه يعني الأقلية هم الذين يرغبون في التأجيل.